أجاب النقد قبل سنة وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السابع الأربعاء فيما يتعلق بأن مجلس الأمن الدولي اتهم بتدريباتنا الاعتيادية لإطلاق الصاروخ الباليستي. إجابته كالآتي: اصطنعت أمريكا والقوى التابعة لها يوم السادس الثلاثاء في مجلس الأمن الدولي بلاغا يفتري مرة أخرى على إجراءاتنا لترسيخ قوة الردع النووية الدفاعية الذاتية بصورة روتينية، ننبذه نبدا شاملا باعتباره أعمالا لا تغتفر تعتدي على كرامتنا وسيادتنا وحقنا في الوجود والدفاع الذاتي. لقد جرت تدريبات جيشنا الأخيرة لإطلاق الصاروخ الباليستي بالنجاح دون أن تؤثر أي تأثير سلبي في أمن الدول المجاورة لنا والمياه الإقليمية الدولية كما هي في الماضي دائما. إنه غير معقول أن يتهم مجلس الأمن الدولي بإجراءاتنا الدفاعية الذاتية الأعدلة فيما هو لا ينطق ببنت شفة عن أمريكا التي تفعل أفعالا نصوصية ومنها إجراء المناورات الحربية النووية العدوانية بإدخال الوسائل الحربية النووية الهائلة مثل المدخرات الاستراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية. كلما يتهم مجلس الأمن الدولي باستمرار بإجراءاتنا الدفاعية الذاتية الشرعية في جانب أمريكا ألا وهي المسبب الرئيسي في تخريب سلام شبه الجزيرة الكورية وأمنها، كلما يكشف بجلاء طبيعته وحدها طبيعة كائن جائر غير مفيد أبدا للمجتمع الدولي. سنمضي في توسيع النجاحات الأجابية في ترسيخ قواتنا النووية التي تحدث بصورة متتالية في العام الحالي التاريخي، حيث رفعنا ستاره برعد القنبلة الهيدروجينية الأولى لكوريا زوتي.